أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح خروجهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا. فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر والمنان. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أشياء نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة لا يدخلون الجنة، يحرمهم الله عز وجل من دخول الجنة مع من يدخلها. هؤلاء الثلاثة: أحدهم مدمن الخمر، والخمر ما خامر العقل، ما خالط العقل من شيء مسكر يشربه الإنسان أو يفتر الإنسان، سواء كان هذا سائلا أو كان جاملا، كان مطعوما، كان مشموما، سمي خمرا، سمي حشيشا، سمي أفيونا، سمي ما سمي، كل شيء يخالط عقل الإنسان، يذهب عقله بالكل أو يذهب بعضه مع تعوره عليه، فهذا الذي يسكر كثيره قليله حرام. فالذي يعتاد شرب الخمر قليلا أو كثيرا هذا لا يدخله الله عز وجل الجنة. فإذا استحل ذلك فهي محرمة عليه نهائيا، إذا استحل شرب الخمر. كذلك إذا استحل أكل الحشيش، فكثير من الناس يقول لك الخمر حرام بس الحشيش مش حرام. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أن من استحل الحشيش فقد كفر. من استحل الحشيش، من قال الحشيش حلال، الخمر هي اللي حرام والحشيش حلال، هذا كافر خارج من الدين. فدين الإسلام يحرم كل ما خامر العقل. وذلك في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وأخبر أنه ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، والخمر ما خامر العقل، يعني ما خالط عقل الإنسان. أي شيء الإنسان يأخذه يخالط عقله فيذهب عقله هذا محرم. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، والثاني قاطع رحم. قاطع رحم يعني إذا استحل ذلك فقد كفر، وإذا فعله معصية لله عز وجل فلا يدخل الجنة مع من يدخلها، ولكن لا بد وأن يعذب في النار والعياذ بالله. هذا قاطع الرحم. ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر يعني بيعمل سحر أو يذهب إلى الساحر ويطلب منه أنه يعمل سحرا لفلان أو لفلان. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه. والذي يصدق بالسحر ويعمل ويقتضاه هذا كافر. ولذلك جاء في القرآن في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد يعني السحر، ما يعلمان من أحد سحرة حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر وبأخذك به. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة، سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. هذا الحديث إسناده رجال ثقات غير أبي حريز، فوثقه البعض وضعفه البعض، فالحديث إسناده قابل للتحسين على الذي ذكرناه. هذا الجزء من الزيادة ليس له شاهد، ولكن المعنى اللي فيه أنه ذكر نهر الغوطة للإنسان الذي يدمن الخمر أن الله عز وجل يسقيه من نهر يجري من فروج المومسات العاهرات ومعلوم أن أنتن جزء في الإنسان، أنتن ما في الإنسان شيئان، فم الإنسان من أنتن ما يكون، وفرج الإنسان، فرج الإنسان، فرج المرأة. فهذا النهر يجري النتانة من فروج المومسات، يشرب منه الإنسان الذي كان يلغي عقله ويشرب الخمر، الله عز وجل يسقيه من ذلك والعياذ بالله. من الأحاديث حديث لأبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى مهما يصرخون ويستغيثون بالله عز وجل لا يغيثهم ولا يجيرهم ولا يرد عليهم ولا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولا يطهرهم ويجعلهم في نار جهنم والعياذ بالله. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا هؤلاء الثلاثة، إلا ربنا مش هيكلمهم يوم القيامة ولا يطهرهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا، من هؤلاء الأباعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. هذا المسبل إزاره أو المسبل ثوبه، وفي الحديث ما زاد عن الكعبين فهو في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل. الإنسان اللي يلبس الثوب جرجر على الأرض هذا المسبل، ثوبه طويل، بنطلونه طويل، إزاره طويل، القميص أفطان بتاعه طويل، ماشي جرجر على الأرض، هذا لا يجوز لمسلم أن يفعله. فأقصى طول يصل إليه إلى الكعبين، الكعبين العظمتين اللي عند القدم في أسفل الساق، العظمتين دول اسمهم الكعبين. وإحنا كثير ما نخلط بين كلمة الكعب والعقب، عندنا في اللغة العامية نخلط بين الكعب والعقب، العقب مؤخر القدم، آخر القدم من وراء، هذا العقب آخر القدم، لكن العظمتين اللي في جانب الساق من أسفل الساق دول اسمهم الكعب. يبقى هنا الثوب بتاع المسلم لا ينزل عن هذين الكعبين، فما جاوز الكعبين فهو في النار. ومعلوم ان اللي هيعذب في النار مش الثوب، الثوب ما عملش حاجه، ولكن صاحب الثوب، صاحب الثوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. ودخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سياق موته رضي الله عنه في وفاته، وقد قتله ابو العلاء المجوسي لعنه الله عليه. فالرجل جاء يعود عمر رضي الله عنه، فنظر اليه عمر وهو يجرر ثوبه، فقال: يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوب، تمشي بالثوب مجرجر في الأرض، تمشي به نجاسة في الطريق، تيجي تصلي بثوب في نجاسة لا تقبل لك صلاة. إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك أن ترفع ثوبك. فالمسبل اللي يتعمد ذلك يعمل الثوب جرجره على الأرض هذا من هؤلاء الثلاث. وإن كان البعض يفرق يقول الذي يجره خيلاء والذي لا يجره خيلاء، فكل الناس طبعا حيقولوا أنا لا أجره خيلاء أنا، فيبقى الأمر بناء على هذه القاعدة اللي وضعت، يبقى كل الناس يجدروا ثوبهم، وكل واحد عمره ما حد حيقول لنفسه أنا مغرور، حدش حيقول لنفسه أنا مختال، حدش حيقول لنفسه أنا متكبر، لا لا لا، المتكبر يقول عن نفسي أنا متواضع، المغرور يقول عن نفسي أنا على صواب وأنا على شيء حسن. فلذلك هنا لا تقل لنفسي كذلك. ولست كأبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر كان إزاره يسترخي وكان يتعاهده، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول ذلك قال: يا رسول الله إن ثوبي يسترخي وأنا أتعاهده. أبو بكر يقول سوء، أبو بكر كان نحيفا رضي الله عنه، فكان يربط ثوبه إزاره رضي الله عنه، فهو من نحافته إذا مشى يقوم ينزل ثوبه يهر الثوب شيئا فيقوم يرفع رضي الله عنه، فهنا معذور رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن اللي يروح الخياط يقول له فصلي البنطلون جرجر على الأرض ويمشي، تلاقي الواحد من دول البنطلون بتاعه من كثر الجرجرة على الأرض متمزع من تحت، متقطع من تحت، من عند يدوس على الكعب الجزمة بتاعته متقطع وماشي فيه سبحان الله. أحيانا نيجي نصلي الجنازة في المسجد وتلاقي شاب من الشباب عايز يصلي على أبوه ولا على أمه، اتفضل صلي عليه، يطلع يصلي يصوبه مجرجر على الأرض متقطع على الأرض، هذا لا ينظر الله إلى صلاة مسلم، يكون إماما للناس في ذلك. لو منعته ارجع هتعمل دوشة في المسجد. وعلى فكرة الصلاة في المسجد أولى الناس بها إمام المسجد، ما فيش حاجة اسمها لا صاحب جنازة ولا ما صاحبش جنازة، المسجد إمام المسجد هو أولى الناس. ولكن دفعا للكلام الكثير من الناس سيب من يريد أن يتقدم يتقدم، ولكن ليس بهذه الصورة. قدم على الناس ورجلين البنطلون بتاعهم غرغر على الأرض وما نعرفش نام ايه من نجاسة في الطريق، وداخل يصلي بالناس إماما فيها ولا يستحي من ذلك. فاحذر، فإن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل، لا يقبل الله صلاة مسبل، ولا ينظر الله عز وجل إلى مثل ذلك. هذا المسبل ثوبه. أبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر، لست من هنا. أخذ منها العلماء أن الذي يجدد ثوبه خيلاء يفرق بين من يجدد خيلاء ومن لا يجدد خيلاء. في إيه خيلاء؟ هنعرف إزاي؟ مش هنقول الواحد أنت خيلاء ولا مش خيلاء، يقول لي أنا خيلاء والتاني يقول لي أنا مش خيلاء. كل إنسان في نفسه أنه هو الإنسان الكويس وأحسن واحد في الدنيا، ولو أنه من يستحق الجنة ولا كان يستحق الجنة، ما فيش حد يقول عن نفسه أنه وحش. هنا خيلاء وغير خيلاء، هذا الذي يذهب للخياط يقول له فصلي الأفطاني جرجر على الأرض، هذا الذي يجر ثوبه ويتعمد مخالفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي اشترى الثوب وبعدين افتكروا على قده جه وقت الصلاة لبسه وطلع، معذور، معذور هذا الإنسان. لكن اللي بيتعمد هذا الشيء ما نقولوش أنت متعمد ومع ذلك أنت متواضع. متواضع في إيه؟ وهو متعمد أن يجرد ثوبه على الأرض. فننتبه لمثل هذا الشيء، احذر من جرجرة الثوب على الأرض، فإن الله لا ينظر إلى صلاة مسلم. الحديث بقيه قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. المنفق سلعته، منفق معنى مروج، يعني مروج، يروج السلعة عشان سلعة الباع يقوم يكذب فيحلف الله عز وجل إن هذه السلعة وقف عليه بكذا، وهو كذاب فيما يقول. السلعة كان مدفوع له فيها كذا ورفض يأخذها ومعلش عشان خطرك حدها له، وهو كاذب فيما يقول. السلعة ما كنتش ناوي بيعها بس هنعطيك من أجلك أنت، ويحلف على ذلك، يحلف بالله، يحلف بالطلاق، يحلف بأي مال. هذا الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فاحذر أيها المسلم أن تكون من هؤلاء الحلافين الذين يهينون أيمانهم بهذا الحلف، يحلف وهو كاذب فيهينهم الله عز وجل يوم القيامة بسبب ذلك. الثالث قالنا النبي صلى الله عليه وسلم: والمنان. المنان الإنسان الذي يمن على الخلق، يعطيه هدية وبعدين يقعد يمن عليه فيها، وأنا مش اديتك كذا عملت لك، يعطيه صدقة وبعد ما يعطيه صدقة يقعد يمن عليه بها، يعطيه الصدقة وعايز يذل بها، عايز كل ما يلاقيه ماشي في شارع يعظم له إنه فلان ده اداني صدقة، إذا ما عملش هذا الشيء يفضل يشوف فلان أديله صدقة وما بيعبرنيش وما بيعمليش حاجة. إذا أعطيت فأعطي لله عز وجل، لا تعطي للناس، لا تنتظر الرد من الناس أن يفعلوا بك شيئا على ما أعطيت، ولكن انتظر من الله عز وجل، انتظر من الناس حب الناس. ماشي، هذا مطلوب أنه تعطي الزكاة وتعطي الصدقة، تطلب حب الناس بذلك ورضى الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. يبقى الإنسان حتى يؤلف القلوب يعطي تأليفا للقلوب وجلبا للمحبة بين المسلمين. أما أن يطلب من كل إنسان يقول فلان صدق علي وفلان عمل لي كذا ويعامله بناء على إنك أنت صدقت يعلمون عليه كل شوية بذلك، هذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنان لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.